بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. درس اليوم هو الثاني من هذه الدورة الصيفية في علم النحو، والتي نتدارس فيها نظم الآج الرومية. وقد ذكرنا في الدرس السابق مقدمات تمهيدية عن علم النحو وتعريف الكلام وأقسامه، وأن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. ثم بدأنا بذكر علامات الاسم، وذلك في قول الناظم رحمه الله تعالى: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. فإذا تمييز الاسم عن الفعل والحرف يكون بقبول علامات، وهذه العلامات أربعة. أولها الخفض أو الجر، وقد شرحناه في الدرس الأول. وأما العلامة الثانية فهي التنوين، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا. فحين تقول مثلا زيد، في اللفظ هنالك نون ساكنة في آخر الكلمة، زيد نون ساكنة، ولكن هذه النون الساكنة توجد في اللفظ أي في النطق فقط لا في الخط، فإنك لا تكتب هذه النون، وتستغني عن كتابة هذه النون عند الضبط بالقلم بتكرار الشكلة. فإذا كان مضموما مثلا تضع فوق الدال ضمتين لتشير بذلك إلى وجود هذا التنوين. إذن هذا التنوين يكون علامة على الاسمية، لكن التنوين أقسام. والذي يكون علامة على الاسمية من بين أقسام التنوين أربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. وأما ما سوى هذه الأقسام فلا يختص بالاسم. فتنوين التمكين أول هذه الأقسام الأربعة، وهو أشهرها، وهو المعروف لدى أغلب الطلبة، هو التنوين الذي يدخل الاسم المعرب المنصرف. سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريف الإعراب، وبه نعرف الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني. والمنصرف خلاف الممنوع من الصرف، فهذا التنوين هو واضح، كقولك مثلا كتاب، زيد، أسد، أو في النصب أيضا زيدا أسدا كتابا، أو في الجر كتاب زيد أسد إلى آخره. إذا وجدت كلمة في آخرها هذا التنوين فإنك تعرف حينئذ أن هذه اللفظة اسم لا فعل ولا حرف. والنوع الثاني من أنواع التنوين ما يسمى تنوين التنكير. الأنواع التي تلي هي أقل شهرة من النوع الأول. تنوين التنكير هذا يلحق الأسماء المبنية ليفرق بين ما كان منها معرفة وما كان منها نكرة، كمثل مثلا لفظة سيبويه. لفظة سيبويه هذه اسم مبني بمعنى أن آخره لا يتغير، جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. جيد، هذا معنى كوني مبنيا على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن قد نأتي بتنوين نلحقه بآخر هذا الاسم المبني لنفرق بين المعرفة والنكرة، فنقول مثلا مررت بسيبويه وسيبويهن آخر، أي مررت بسيبويه الأول هذا معرفة، وسيبويه آخر هذا حينئذ نشير إلى أنه نكرة، أي اسم شائع في جنسه. والنوع الثالث تنوين المقابلة، وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، كقولك مثلا هندات مسلمات، جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي يكون في آخره ألف وتاء. فإنهم يقولون إن التنوين الذي في آخره تنوين مقابلة، لأنه في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم. كيف ذلك؟ يقولون مثلا أقول مسلم في المفرد، هذا منون مسلم، فحين أجمعه جمع مذكر سالم أقول مسلمون، لا يوجد التنوين، ولكن توجد بدلا من هذا التنوين نون، فيقولون هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جيد، هذا في جمع المذكر السالم. لكن في جمع المؤنث السالم يقولون طيب إذا بما أن جمع المذكر السالم فيه نون في آخره، فنجعل من باب الإنصاف بين الإناث والذكور، نجعل في آخر جمع المؤنث السالم أيضا تنوينا يقابل هذه النون التي في جمع المذكر السالم، ويسمون هذا التنوين تنوين المقابلة. وذهب بعض النحاة إلى أن هذا التنوين الذي في نحو هندات ومسلمات هو من تنوين التمكين أيضا الذي ذكر في أول الأقسام، ولا شك أن هذا القول أيسر بالنسبة للمبتدئ، لكن إذا أردنا التحقيق فهنالك فرق بين النوعين. وأخيرا تنوين العوض، وهو الذي يكون عوضا عن جملة مثلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، فالتنوين في حينئذ هذا التنوين يعوض جملة محذوفة تقديرها وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم، حين إذ بلغت الروح الحلقوم أنتم تنظرون، مفهوم؟ فهذا التنوين عوض عن هذه الجملة. وقد يكون مثلا التنوين عوضا عن اسم، كما في قول الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل أي كل أحد أو كل شخص ونحو ذلك. إذن هذه أقسام التنوين الأربعة كلها دالة على الاسمية، وبالنسبة للمبتدئ يمكنه أن يكتفي بتنوين التمكين على اعتبار أنه أشهر هذه الأنواع وأيسرها، وأن الأنواع الأخرى قليلة الاستعمال إذا قورنت بتنوين التمكين. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة المميزة للاسم عن غيره من أقسام الكلام دخول ال، وبعض النحاة يعبر بالألف واللام، وبعضهم يعبر بأل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ال حرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. فكل كلمة دخلت عليها ال في أولها لدلالة التعريف تكون اسما، تكون اسما، كقولك مثلا: البيت، الكتاب، المسجد، الشجرة، هذه كلها أسماء. ولا تدخل ال على الأفعال إلا شذوذا، هذه مسألة لا نذكرها الآن. ثم العلامة الرابعة هي صلاحية الكلمة لدخول حرف من حروف الجر عليها، ولذلك قال: وبحروف الجر، كقولك مثلا: خرجت من البيت، أو ذهبت إلى المسجد. فالبيت والمسجد اسمان لأنهما صالحان لأن يدخل عليهما حرف من حروف الجر. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الكلمات أو بعض الأسماء تكون صالحة لمجموعة من العلامات، يعني لا يلزم أن تكون علامة واحدة هي الدالة على اسمية الكلمة. فمثلا حين أقول خرجت من البيت، البيت الذي يدل على اسميته أشياء أو علامات، فهو يصح دخول حرف الجر عليه في قولك خرجت من البيت، يصح دخول ال عليه، البيت فيه علامة الخفض أي الجر وهي البيت. إذن هذه العلامات الثلاثة اجتمعت في هذه الجملة، وخارج هذه العبارة يمكنني أن أقول مثلا: هذا بيت، فآتي بالتنوين. إذن بيت اسم لأجل هذه العلامات كلها، لكن يكفينا علامة واحدة، لا نحتاج إلى ورود هذه العلامات كلها أو جميعها. المقصود إذا وجدت علامة واحدة من علامات الاسمية فإنها كافية في الحكم بأن الكلمة اسم. قال: وبحروف الجر، وهي من إلى، وعن، وفي، ورب، والبا، وعلى، والكاف، واللام، وواو، والتاء، ومذ، ومنذ، ولعل، حتى. ذكر الناظم هنا جملة من حروف الجر، ذكر ما أورده ابن أجر الروم في مقدمته وزاد عليها بعضها. والحروف التي ذكرها في هذا النظم هي: قال: من، ومن لها معان من بينها ابتداء الغاية، مثل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. إذن ابتداء الإسراء هو المسجد الحرام. وبعكسها إلى، فإن لها من المعاني انتهاء الغاية. وبالمناسبة أغلب هذه الحروف لا يكون لها معنى واحد، وإنما معانيها كثيرة، ولكن نذكر بعض هذه المعاني أو أشهرها لأجل التمثيل فقط. وأما من أراد الاستقصاء ومعرفة هذه المعاني فيمكنه الرجوع إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن، كمغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، فإن فيه فصلا طويلا نافعا عن حروف المعاني هذه ومعاني كل حرف منها. وأيضا الأصوليون يعتنون بهذا المبحث كثيرا، ففي كتب الأصول المبسوطة مبحث حروف المعاني كما في جمع الجوامع وغيره. قلنا: إلى من معانيها انتهاء الغاية، كقول الله سبحانه وتعالى: قلنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو كقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن المسجد الأقصى هو انتهاء غاية الإسراء، والليل هو انتهاء غاية الصيام. ومن حروف الجر عن، ومن معانيها المجاوزة، كما تقول مثلا رميت السهم عن القوس، فهنا معنى المجاوزة لأن السهم يجاوز القوس، حين ترمي السهم عن القوس فإنه يجاوز القوس. وأيضا من معاني، ولها معاني أخرى أيضا، وقد تأتي بمعنى على وغير ذلك. وأيضا من حروف الجر في، ومن معانيها الظرفية، كما في قول الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأدنى الأرض ظرف لوقوع الهزيمة على الروم. غلبت الروم أين؟ في أدنى الأرض. هذا معنى قولنا أن في تفيد معنى الظرفية، وقد تكون ظرفية زمانية أو مكانية في أيام النحسات مثلا. ومن حروف الجر رب، ومن معانيها التقليل، كقولك مثلا رب رجل صالح رأيته. رب رجل، رب حرف جر ورجل مجرور، اسم مجرور برب. لكن إن أردنا الإعراب السليم نقول يعني رب هنا حرف شبيه بالزائد يفيد معنى الجر، ورجل مبتدأ لكنه مرفوع بضمة غير ظاهرة. لما؟ لأجل انشغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد، مفهوم؟ لأن الأصل أن يكون رجل، لأن المبتدأ يكون مرفوعا، لكن لما دخل عليه حرف الجر هذا الشبيه بالزائد صار المبتدأ مشغول الآخر بحركة ناتجة عن حرف الجر هذا، فصار رجل. فلما جاءت الضمة المناسبة للابتداء لم تجد لها مكانا فقدرت، فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة الناتجة عن حرف الجر الزائد. على كل حال هذا نذكره لأجل الاستطراد فقط، إلا لم نصل بعد إلى مثل هذه المباحث. الشاهد عندنا هو فقط أن رب تأتي لمعنى التقليل مع إفادة حكم الجر عند دخولها على الأسماء، وقد تأتي للتكثير أيضا. وبعض العلماء يقولون إنها تأتي للتقليل قليل، يعني تأتي للتقليل وللتكثير معا، ثم اختلفوا في نسبة ذلك، في نسبة ذلك هل هي للتقليل أكثر أم للتكثير أكثر. وعلى كل حال هم مختلفون في مثل هذه المباحث، لكنها ترد للمعنيين معا. جيد. وأيضا من معاني، من حروف الجر عفوا، الباء، ومعانيها كثيرة، من بينها الإلصاق، كقولك مثلا أمسكت الكتاب بيدي، فهذه تفيد معنى ملاصقة اليد للكتاب. ولا يخفى عليكم الخلاف المشهور في الآية القرآنية التي فيها ذكر صفة الوضوء، وقد تعرضنا لها في دروس الفقه، فذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة في الباء، هل هي للإلصاق أو لغير ذلك، هذا ذكرناه في دروس الفقه. الشاهد هنا أن الباء ترد لهذا المعنى، وترد أيضا لمعنى القسم، كقولك مثلا بالله لأفعلن كذا وكذا، وترد أيضا لمعنى التعدية، لمعنى التعدية كقول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، والتعدية هي أن يكون الفعل لازما فيحتاج إلى أن يتعدى إلى مفعول فيؤتى بحرف من مثل هذه الحروف كالباء وغيرها لتساعد هذا الفعل اللازم على أن يتعدى إلى مفعول، هذا معنى التعدية. فهي تشبه الهمزة التي تضاف إلى الفعل لتجعله متعديا، كذهب مثلا في قولنا ذهب الله، في قول الله عز وجل ذهب الله بنورهم، هذا في قوة قول القائل أذهب الله نورهم، فزيادة الهمزة تفيد معنى التعدية كذلك. وحينئذ إذا قلت أذهب لم تحتج إلى الباء لأن الفعل يصبح متعديا بزيادة هذه الهمزة فيه، وهذا يدرك من علم الصرف، أي كون زيادة الهمزة تفيد معنى التعدية هذا يعلم من الصرف، لكن الشاهد عندنا هنا أن الباء ترد لمعنى التعدية. ومن حروف الجر أيضا على، ومن معانيها الاستعلاء كما في قول الله سبحانه وتعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، والكاف وأشهر معانيها التشبيه، وهذا واضح جدا كقولك مثلا فلان كالشمس أو زيد كالبحر في كرمه وكالبدر في إشراق وجهه ونحو ذلك. ومن حروف الجر اللام، ومن معانيها الملك كقولك مثلا هذا الكتاب لعمر، لعمر أي عمر هو مالك الكتاب. ثم من حروف الجر الواو والتاء، وهذان الحرفان كلاهما يفيد معنى القسم، فالواو كقولك مثلا والله لأطلبن العلم، أو والله لأرفعن همتي في دراسة النحو. والتاء أيضا من حروف القسم كقولك مثلا تالله لأجتهدن في دراستي ونحو ذلك. فحروف القسم إذن إذا تأملنا ما سبق ثلاثة، فقد ذكرنا الباء من قبل وذكرنا الآن الواو والتاء، فهذه الثلاثة هي حروف القسم، لكن تختلف هذه الحروف فيما بينها، وذلك أن التاء تختص في الغالب بلفظ الجلالة بمعنى لا تدخل إلا على لفظ الجلالة تالله، هذا في الغالب. وأما الواو فتختص بالاسم الظاهر بمعنى أنها لا تدخل على الضمير، فتدخل على الاسم الظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو غيره من الأسماء الظاهرة، والله وفي القرآن الكريم والشمس وضحاها والطور ونحو ذلك. والباء أوسع الثلاثة لأنها تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير أيضا، فإذا التاء هذه أخص الثلاثة لكونها مختصة بلفظ الجلالة، والواو وسط بين الاثنين فهي أعم من التاء وأخص من الباء من جهة أنها تدخل على لفظ الجلالة وغيره ولكن تختص بالاسم الظاهر، والباء أعم الثلاثة لأنها تدخل على الظاهر والمضمر. ثم من حروف الجر مذ ومنذ، مذ ومنذ، وكلاهما يفيد يعني هما متشابهان في المعنى وفي العمل. وتأتي مذ بمعنى من، كقولك مثلا لم أرك مذ يوم الاثنين، مذ يومي، فهي حرف جر بمعنى من. ثم آخر حروف الجر التي ذكر الناظم هنا لعل، نعم لعل، لا لعل وحتى، لعل هذه في الحقيقة المشهور في الاستعمال أنها ليست من حروف الجر، وإنما هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، كقولك مثلا لعل الفرج قريب. أصل الكلام الفرج قريب مبتدأ وخبره، فدخلت لعل فصارت الجملة هكذا لعل الفرج قريب. الفرج اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقريب خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لكن الناظم أورد لعل هنا لا لأجل هذا المعنى، ولكن لمعنى آخر، وهو أنه ورد عن بعض العرب أنهم يجرون بها المبتدأ. ومن شواهد ذلك عن العربي قول القائل منهم في شعر: لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي، فأبي مجرور بلعل، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في إعراب الأسماء الخمسة. لكن كما قلت لكم هذا خلاف المشهور في الاستعمال. ثم آخر الحروف حتى، ومن معانيها انتهاء الغاية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى هنا حرف جر ومطلع اسم مجرور بها وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الفجر مضاف إليه مجرور. وحتى لها معان أخرى وأحكام أخرى لا نتعرض لها الآن. انتهينا من علامات الاسم، وننتقل الآن إلى علامات الفعل. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والفعل بالسين وسوف، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتى التأنيث ميزه ورد. أي يحصل تمييز الفعل عن قسيميه الاسم والحرف بعلامات أربعة كذلك، مفهوم؟ فقوله ميزه ورد هذا من ماز الشيء يميزه ميزا إذا فرزه وعزله، ويقال أيضا بالتشديد ميزه تمييزا، مفهوم؟ ترتيب الكلام في الأصل بالسين ورد، بالسين وسوف إلى آخره، ورد ميز الفعل، هذا ترتيب الكلام. أو الفعل بالسين ورد ميزه، نعم. علامات الفعل ما هي؟ أولها السين وسوف، كلاهما مختصان بالدخول على الفعل المضارع، وهما يدلان على معنى التنفيس. وما مقصودهم بالتنفيس؟ التنفيس هو تخليص المضارع من زمن الحال إلى زمن الاستقبال، وزمن الحال زمن ضيق كما لا يخفى، بخلاف زمن الاستقبال فهو واسع. فتخليص المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع يسمونه تنفيسا، فالسين وسوف كلاهما دالان على معنى التنفيس. واختلف النحاة في هل هما مستويان في المعنى أم لا، وذهب جماعة منهم إلى أن السين أقل تنفيسا من سوف، بمعنى إذا قلت سأكتب الدرس بمعنى سأكتبه عن قريب، بخلاف قولك سوف أكتب الدرس، معنى ذلك أن الكتابة ستكون بعد زمن بعيد، فالسين أقرب من سوف، أو بعبارة أخرى أقل تنفيسا من سوف. مثال السين في القرآن الكريم وسنزيد المحسنين، ومثال سوف قوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن السين وسوف مختصان بالفعل، بل هما مختصان بالفعل المضارع على وجه الخصوص. ثم قد، وقد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، إذن هي من علامات الفعل ولكنها ليست مختصة بالمضارع كما في أدوات التنفيس أو أداتي التنفيس. فتدخل قد على الماضي، وإذا دخلت عليه فإنها تدل على معنى التحقيق، كما في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون معنى التحقيق، مفهوم؟ وقد تدل أيضا على معنى التقريب. وتدخل على معنى التقريب كقولك مثلا قد قامت الصلاة، أي قرب وقت إقامتها. وتدخل على الفعل المضارع، وهي في الغالب تدل على معنى التقليل، كقولك مثلا قد يصدق الكذوب، إذا الكذوب الغالب عليه الكذب عدم الصدق، لكن قد يحدث منه الصدق فهذا قليل منه، فقولك قد يصدق الكذوب دلت فيه قد على معنى التقليل. لكن قالوا إذا وردت قد الداخلة على المضارع في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مفيدة للتحقيق، كما في قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. العلامة الرابعة هي تاء التأنيث، وتاء التأنيث لم يذكر الناظم هنا قيد الساكنة، وإنما قال تاء التأنيث، لكن المقصود هنا تاء التأنيث الساكنة، وهي التي تدخل على الفعل الماضي وهي تختص به، كما في قولك مثلا كتبت ضربت قالت، هذه التاء التي في آخر الفعل الماضي لا محل لها من الإعراب، وإنما هي علامة دالة على معنى التأنيث، ووجودها في الفعل في الكلمة علامة على أن هذه الكلمة فعل، كما تقول مثلا عست ونحو ذلك، هذا دليل على أن عسى فعل. فإن قال قائل كيف تقول إنها تاء التأنيث هذه ساكنة مع أنها قد تكون متحركة، كما في قول الله سبحانه وتعالى قالت اخرج عليهن مثلا، فنقول إنها هنا هي ساكنة في الأصل، ولكن إنما حركت لأجل التخلص من التقاء الساكنين، لأن الفعل اخرج هذا مبدوء بساكن، ولا ينبغي النظر لهمزة الوصل، لأن همزة الوصل هنا إنما جيء بها عند الابتداء بالكلمة، هي ليست أصلية في الكلمة، ولكن بما أن العرب لا تبدأ بساكن، فإذا أردت أن تبدأ تأتي ب يعني أن تبدأ بهذه الكلمة فإنك تأتي بهمزة الوصل فتقول أخرج. لكن إذا وجدت هذه الكلمة داخل الجملة لا في بدايتها فإن همزة الوصل تسقط، وحينئذ التقى الساكنان، قالت وهو تاء التأنيث الساكنة مع الساكن الموجود في أول لفظة أخرج، فحركت تاء التأنيث للتخلص من التقاء الساكنين، فقيل قالت اخرج عليهم ونحو ذلك. وقولنا تاء التأنيث الساكنة لإخراج تاء التأنيث المتحركة التي تكون في آخر الاسم، كقولك مثلا سعيد سعيدة. إذن هذه التاء التي لحقت آخر هذا الاسم ما جيء بها إلا للتمييز بين المؤنث والمذكر، فهي تاء تأنيث ولكنها متحركة، وبالتالي ليست من علامات الفعل، وأنت ترى الآن أنها دخلت على الاسم. وقد توجد تاء أخرى وهي تاء تدخل على الحرف أو تلحق الحرف في آخره كلا تاء لا تاء، هذه تاء متحركة لحقت الحرف الذي هو لا. وبعض النحاة يدخلون في هذا المعنى أيضا تاء التأنيث المتحركة التي تكون في أول المضارع، نحو تقوم تكتب تضرب، هذه التاء بعضهم يسميها تاء تأنيث متحركة، ولكن المحققون يجعلون هذه التاء حرف مضارعة تدخل في حروف المضارعة الأربعة وليست تاء تأنيث. فإذا المقصود عندنا أن تاء التأنيث التي هي علامة على الفعلية هي تاء التأنيث الساكنة التي تختص بالفعل الماضي. يلاحظ من خلال ما ذكرنا من علامات الفعل أن كل هذه العلامات مختصة بالماضي والمضارع وليس فيها علامة من علامات الأمر، فالناظم لم يذكر علامة يمكنها أن تميز الأمر، وهذا من أجل التيسير على المبتدئ، وذلك لأن علامة الأمر مركبة، تكون مركبة من أمرين اثنين، وهما الدلالة على معنى الطلب مع قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. هذا عقده ابن مالك في قوله وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. فقولك مثلا أكتب، هذا فعل أمر، لما؟ لقبوله علامتين، أولهما دلالته على معنى الطلب، أكتب تطلب الكتابة، والعلامة الثانية قبوله أحد أمرين، نون التوكيد أو ياء المخاطبة. قبوله نون التوكيد لأنك تقول أكتبن، نون التوكيد الخفيفة، أو أكتبن، نون التوكيد الثقيلة. وقبوله ياء المخاطبة لأنه يصح لك أن تقول أكتبي، هذه ياء المخاطبة. فإذا كان الفعل دالا على معنى الطلب مع صحة قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة فإنه فعل أمر. انتهينا من علامات الفعل، وما بقي إلا الحرف. فقال والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، أي علامة الحرف أنه لا يقبل دليلا، أي علامة من علامات الاسم ولا علامات الفعل التي سبق بيانها. وبعبارة أخرى فعلامة الحرف عدمية لا وجودية، علامات الاسم والفعل وجودية هي ما ذكرناه من قبل، لكن علامة الحرف عدمية، لما؟ لأنها عدم قبوله شيئا من علامات الاسم ولا علامات الحرف. لذلك قال في ملحة الإعراب والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وابن مالك في الألفية بعد أن ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل قال سواهما الحرف، سواهما الحرف. نعم. ومثل الناظم هنا للحرف بحرف بلى، قال كبلى، وبلى هذا حرف جواب، حرف جواب أصلي الألف، وهو مختص بالنفي. تنبه، هو حرف جواب كنعم ولكنه مختص بالنفي ويفيد إبطاله، مفهوم؟ كقول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. وكقوله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست هنا نفي، فإذا هذا الحرف يأتي في جواب المنفي. لذلك قال ابن عباس وغيره من المفسرين: لو قالوا نعم لكفروا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم لكفروا. يعني مثلا حين يأتيك شخص فيسألك: ألم أكرمك؟ لاحظ النفي، لم، ألم أكرمك؟ فإذا قلت بلى معنى ذلك أنك تقر بإكرامه إياك. إذا قلت بلى معنى ذلك أكرمتني، لكن لو قلت نعم قال ألم أكرمك فقلت نعم معنى ذلك لم تكرمني، مفهوم؟ فإذا بلى تختص بجواب النفي وتفيد إبطاله. وقول الناظم كأن شخصا يمكن أن يرد عليه هذا الإشكال، فيقول الناظم يقول: لاسم ولا فعل دليلا كبلى. الكاف ذكرنا من قبل أنها حرف جر، وأنت تقول الآن إن بلى حرف، فهذا حرف جر، حرف دخل على حرف، ونحن ذكرنا أن دخول حروف الجر من علامات الاسمية، فهل بلى حرف أم اسم؟ أليس هذا إشكالا؟ الجواب سهل، وهو أن دخول حرف الجر هنا في النظم لأن الناظم إنما قصد لفظ بلى لا معناه، قصد لفظه لا معناه، يعني كالحرف الذي هو بلى، مفهوم؟ ولم يقصد المعنى. وإذا قصد اللفظ فكل الكلمات أسماء كانت أو أفعالا أو حروفا يصح دخول الحرف حرف الجر عليها، كقولك مثلا: هذا فعل ككتب أو كضرب، أنت تقصد لفظ ضرب لا تقصد ضرب في معناه. نعم، إذن انتهينا الآن من علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وبذلك نكون قد انتهينا من أقسام الكلام، ونبدأ مبحثا آخر وهو باب الإعراب، أي والبناء أيضا، لأن الإعراب والبناء متلازمة. يقول رحمه الله تعالى: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. قوله الإعراب أي بتسهيل الهمزة في أول الكلمة، لا تقول الإعراب أو الإعراب، وإنما هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا أيضا بتسهيل همزة أو، فذا الحد اغتنم أي اغتنم هذا الحد، ذا اسم إشارة، هذا الحد أي هذا التعريف اغتنمه واستفد منه، وذلك التغيير لاضطراب عوامل، صرف لفظة عوامل لأجل الوزن، وإلا الأصل لاضطراب عوامل لأنها صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف تدخل للإعراب. هذان البيتان نظم فيهما ما سيأتينا من تعريف الإعراب في الاصطلاح عند النحاة. والإعراب في اللغة يأتي بمعنى الإبانة والإظهار، فتقول أعرب فلان عما في نفسه، بمعنى أبان ما في نفسه وأظهر ما في نفسه. ومنه ما جاء في الحديث: الثيب تعرب عن نفسها، تعرب أي تظهر ما في نفسها شيء. وأما في الاصطلاح فالإعراب هو هذا تعريف لا بد من حفظه، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. جيد، نشرح هذا التعريف. تغيير أواخر الكلم، المقصود بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوالها ما بين رفع ونصب وجر وجزم، لا تغيير نفس الحروف، لأن الحروف لا تتغير باختلاف العوامل، لكن الذي يتغير هو حال هذا الحرف، أحوال هذه الحروف. مثال ذلك لفظة زيد، تقول قام زيد، زيد مرفوع لأنه معمول لعامل دخل عليه يقتضي الرفع، هذا العامل ما هو؟ هو الفعل، فعل قام، مفهوم؟ قام زيد، إذن هنا آخر الكلمة عليها ضمة، عليه ضمة. جيد، لنأخذ نفس هذه الكلمة التي هي كلمة زيد ونجعلها في جملة أخرى تقتضي حالة أخرى، فأقول مثلا إن زيدا قائم، إعرابه إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فزيدا منصوب لأنه معمول لعامل يقتضي فيه النصب، ما هذا العامل؟ هو إن. وأقول مثلا مررت بزيد، زيد مجرور لأنه معمول لعامل يقتضي فيه الجر وهو حرف الجر الباء. فأنت ترى من هذه الأمثلة الثلاثة أن حال الدال، هي الدال ما تغيرت، يعني آخر الكلمة لم يتغير، لكن الذي تغير هو حالها ما بين رفع ونصب وجر. ولأي شيء تغير؟ تغير بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، فإذا دخل عامل يقتضي الرفع كان آخر الكلمة مرفوعا، وإذا دخل عامل يقتضي النصب ظهر النصب في آخر الكلمة، وإذا دخل عامل يقتضي الجر فإن حال آخر الكلمة يتغير بما يقتضيه عامل الجر. إذن لا بد من قيد بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. لما؟ لأنه قد توجد بعض الكلمات تتغير أحوال آخرها ولكن لغير عامل، كلفظة حيث، حيث قالوا إن فيها لغات عند العرب، حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، بل هنالك لغات أخرى. فحيث هذه أحوال آخرها تتغير ولكن لا تتغير بسبب اختلاف العوامل، وإنما فقط لأن هذه لغات من قبائل العرب من ينطقها حيث، ومنهم من ينطقها حيث، ومنهم من ينطقها حيث، فهذا التغير لا يسمى إعرابا. لما؟ لأنه لم ينتج عن اختلاف العوامل، مفهوم؟ جيد، إذا نرجع إلى التعريف، قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم قلنا لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. جيد، معنى ذلك أن الإعراب نوعان، لفظي وتقديري. فاللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، كحركات الدال من لفظة زيد التي مثلنا بها آنفا، زيد زيدا زيد، هذا إعراب ظاهر لفظي، ولكن هنالك إعراب تقديري، وهو ما يمنع من التلفظ به مانع. يعني هذا الإعراب موجود ولكن وجد مانع، وأنتم تعرفون أن الشيء يتحقق ما لم توجد موانع تدفعه وتصرفه. فإذا الإعراب موجود ولكن هنالك موانع تمنع من التلفظ به. هذه الموانع ثلاثة أقسام: التعذر والاستثقال والمناسبة. التعذر والاستثقال والمناسبة. جيد. التعذر متى يكون؟ يكون في الكلمات التي آخرها ألف لازمة، ألف لازمة. فهنا الألف لا يمكن أن تظهر عليها الحركات، فتقدر عليها جميع الحركات، كقولك مثلا الفتى، الفتى. جيد. الفتى هذا الحرف الثالث من الكلمة ألف، يعني الحرف الأخير من الكلمة ألف. الألف لا يمكن أن أظهر عليها الفتحة أو الضمة أو الكسرة، لا أستطيع. فإذا أقدر ذلك، فأقول مثلا جاء الفتى. جاء فعل ماض مبني على الفتح، الظاهر على آخره. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي؟ المقدرة. لما منع من ظهورها التعذر؟ المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، مفهوم؟ وكذلك بالنسبة للفتحة والكسرة، فتقول إن الفتى، من يقول ها أنا ذا، إن الفتى، الفتى اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف أو على آخره، منع من ظهورها التعذر. وتقول مررت بالفتى، نفس الشيء، الفتى مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ومثل الفتى مثلا العصا، ومثله في الأفعال، هناك الأفعال التي في آخرها ألف لازمة، كيخشى، يخشى. تقول مثلا يخشى زيد، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، يخشى. وفي حالة النصب كذلك تقول لن يخشى. لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، سيأتينا. يخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. لو لم يكن الفعل في آخره ألف لازمة، مثلا يكتب، لقلت لن يكتب فتظهر الفتحة، يكتب زيد تظهر الضمة، لكن الألف منعت من ظهور هذه الحركات. وفي حالة الجر كيف أقول في يخشى؟ كيف أقول في يخشى في حالة الجر؟ هذا لا يمكن، لأن يعني الفعل لا يكون مجرورا على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وفي حالة الجزم له حكم خاص وهو حذف الألف. زيد. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإعراب التقديري. النوع الثاني ما كان في آخره ياء لازمة. في النوع الأول ألف لازمة، الآن ياء لازمة. الياء مختلفة عن الألف من جهة أن الفتحة يمكن أن تظهر على الياء دون ثقل، لكن الضمة والكسرة يمكن ظهورهما، ليس ظهورهما متعذرا ولكن ظهورهما ثقيل، فنقول ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للاستثقال، وتظهر عليه الفتحة، كقولك مثلا القاضي في آخره ياء لازمة. كيف أقول في إعرابه في الأحوال الثلاثة؟ أقول مثلا هذا القاضي عادل. القاضي مرفوع، هو بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة الذي هو مبتدأ مرفوع، مرفوع أو دون هذا، يعني أترك هذا لئلا يصعب عليك الأمر. القاضي عادل، القاضي مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال، لأنك يمكن أن تقول القاضي، هذا ممكن ليس متعذرا كما في الألف، ولكن القاضي ثقيلة استثقلها العرب، ونحن نستثقل ذلك تبعا لهم أيضا. في حالة الجر تقول مثلا مررت بالقاضي. القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال أيضا، لأنك يمكن أن تقول مررت بالقاضي، ممكن ليس متعذرا لكنه ثقيل. أما في حالة الفتحة فهي تظهر، فتقول رأيت القاضي. القاضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لا إشكال لا تعذر ولا استثقال، القاضية. جيد. بعد ذلك القسم الثالث من أقسام الإعراب التقديري هو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، كغلامي كتابي، هذه الياء تسمى ياء المتكلم، غلامي أنا، كتابي، ورقتي، درسي إلى آخره. هنا كل الحركات تقدر على آخره، أي على ما قبل ياء المتكلم، ونقول تقدر الحركات لأي شيء. ما السبب؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. لما؟ لأن هذه الكلمة مثلا لنأخذ غلامي، أصلها غلام، غلام، غلاما، الأصل أن تظهر الحركات على آخرها، ولكن لما لحقت ياء المتكلم آخر هذه الكلمة، الياء فرضت شيئا، جاءت وفرضت على آخر الكلمة أن يكون مجرورا، لأن الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة. ما يمكن أن أقول غلام إي، ما يمكن، أو أن أقول غلام إي، ما يمكن. الحركة الوحيدة التي تناسب ياء المتكلم هي الكسرة، مفهوم؟ فأنت مضطر أن تقول غلامي في جميع الأحوال. إذن آخر الكلمة الذي هو الميم اشتغل بحركة تناسب الياء تسمى حركة المناسبة، فلما اشتغل المحل الذي هو آخر الكلمة بحركة المناسبة هذه، حين تأتي الحركات لتدل على الإعراب عند اختلاف العوامل، تأتي الحركة فتجد المقعد مملوءا، تجد المحل غير شاغر لها، فتضطر إلى أن تكون مقدرة غير ظاهرة. فأقول مثلا في الإعراب غلامي كريم، غلامي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة. أين هي؟ مقدرة. لما؟ لاشتغال. مقدرة على أي شيء؟ نقول مقدرة على آخره، أو مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعيد الإعراب، غلامي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا في حالة الرفع. في حالة النصب أيضا، رأيت غلامي مثلا منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونفس الشيء في الجر، مررت بغلامي أقول غلامي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ولا تقل إن غلامي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هي فعلا هنالك كسرة، ولكن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، وإنما هي كسرة جيء بها لمناسبة الياء أي ياء المتكلم. فلما جاءت كسرة الإعراب وجدت أختها التي هي الكسرة المناسبة للياء قد شغلت المحل، فقدرت كسرة الإعراب بدليل تقدير أختيها أي الضمة والفتحة وعدم ظهورهما. مفهوم؟ إذن هذه طريقة إعراب الكلمات أو الأسماء التي تضاف إلى ياء المتكلم. ومن هنا نعلم إذن أن الإعراب نوعان: إعراب لفظي وهو ما ظهرت فيه الحركات ولم يمنع من النطق بها مانع، وإعراب تقديري وهو على ثلاثة أقسام: ما تقدر فيه جميع الحركات للتعذر، ما كان آخره ألفا لازمة، ثانيا ما كان آخره ياء لازمة وتقدر عليه الضمة والكسرة للاستثقال ولكن تظهر الفتحة، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم وتقدر عليه الحركات كلها لاشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا تعريف الإعراب وأقسامه. عكس الإعراب البناء، فالكلمات إذن إما معربة وإما مبنية. البناء إذن هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. الإعراب هو التغير، إذا دخلت العوامل يتغير آخر الكلمة، أما البناء فهو عدم التغير، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. مثلا لفظة حذامي اسم امرأة، حذامي هكذا هي مبنية على الكسر، نقول مبنية على الكسر. لما؟ لأنني أضعها في جمل مختلفة وأدخل عليها عوامل مختلفة ومع ذلك تبقى الكسرة كما هي. فأقول مثلا جاءت حذامي، حذامي فاعل مرفوع، يعني الأصل أن يكون مرفوعا لكن ما نقول مرفوع، يعني جاء في موضع الرفع الآن، لكنه أنت ترى أن آخره مبني على الكسر. ورأيت حذامي هو جاء الآن في موضع النصب ومع ذلك دائما الكسرة في آخره، ومررت بحذامي في موضع الجر. فإذا أقول في الإعراب جاءت حذامي، حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع. وهكذا في حذامي التي في موضع النصب، مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل جر. مفهوم؟ وكأسماء الإشارة مثلا هذا، هذه، هؤلاء، هذه لا يتغير أواخرها، وكالأسماء الموصولة ونحو ذلك، هذه كلها مبنية لأن أواخرها لا تتغير. ثم قال رحمه الله تعالى: أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. هذا الذي نشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل، نشرحه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وقبل إنهاء الدرس سأضع لكم تمرينا للدرس اليوم إن شاء الله تعالى، يعني تنظرون فيه وأقرأه لكم الآن ثم تحاولون حله لدرس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وغدا في بداية الدرس نصححه بإذن الله عز وجل. التمرين هو هذا، فيه سؤالان أولهما ميز الأسماء الواردة فيما يلي أي في الجمل التالية، واذكر علامة الاسمية فيها. أولا الخيل والليل والبيداء تعرفني، هذا من بيت مشهور للمتنبي. ثانيا هذا بيت لابن المعتز الشاعر المشهور، ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. وثالثا في علو الهمة نجاة من الكسل، هذا السؤال الأول واضح. السؤال الثاني أعرب قولنا جهاد النفس محمود وهذا كرم زيد، إذن عبارتان يطلب إعرابهما، جهاد النفس محمود هذا كرم زيد. وهاتان العبارتان ذكرنا خلال درس اليوم ودرس أمس ذكرنا إعراب عبارتين مشابهتين لهما. فإذا وإن كنا لم نقرأ كل ما في ما يحتاج إليه لإعراب هاتين العبارتين، فقد ذكرنا إعراب عبارتين مشابهتين. فإذا أرجو الإجابة على هذا التمرين، وهو سهل إن شاء الله تبارك وتعالى، للدرس غد بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.